بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال في التفسير: ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل ما ننسخ ما شرطية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. ابتداء هذه الآية، قال الجلال إن يعني سبب نزول الآية، أشار إلى سبب نزول الآية وهي طعن من طعن من الكفار وهم اليهود في نسخ الله تبارك وتعالى لبعض الأحكام، فنسخه القبلة، فإن القبلة أمر النبي في أول الأمر أن يتوجه إلى صخرة بيت المقدس وهي قبلة التي تصلي إليها اليهود، ثم بعد ذلك حول الله تبارك وتعالى يعني وجه النبي إلى الكعبة بعد الهجرة السنة الثانية. أمر النبي أن يتوجه الصلاة إلى بيت الله المحرم في مكة، فقال الكفار عند ذلك: إن هذا الرجل ليس على دينك من أمره، فإنه يأمر أصحابه بشيء اليوم ثم ينسخه ويقول غدا. وقالوا إن النسخ يعني في حق الله تبارك وتعالى إنه مستحيل، لأن هذا من البداية يكون قد بدأ له شيء لم يعلمه، والله يعلم كل شيء، فالنسخ يدل على نسبة يعني شيء البداء إلى الله تبارك وتعالى، وطعنه يعني في النبي محمد بسبب يعني تحويل القبلة ونسخ بعض الأحكام. قال: فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: نزل ما ننسخ ما شرطية. ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون. هنا أشار هنا إلى يعني إلى أنواع النسخ، طبعا قال إما شرطية يعني ما ننسخ من آية أو ننسها، هذا فعل الشرط، نأتي بخير منها أو مثلها، جواب الشرط. وقال: النسخ إما بإزالة اللفظ أو إزالة اللفظ وحده مع بقاء الحكم، وإما بإزالة اللفظ والحكم جميعا. وطبعا هناك نسخ آخر وهو يعني نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. فيصير عندنا النسخ على ثلاث أنواع، يعني النسخ الذي جاء في القرآن على ثلاث أنواع: إما اللفظ والحكم معا، وإما اللفظ وحده مع بقاء الحكم، وإما يعني زوال الحكم مع بقاء اللفظ. فأما اللفظ والحكم كما جاء في الصحيحين حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر آيات عشر رباعات مشبعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فعشر آيات مرد عشر رباعات مشبعات يحرم، كان هذا يعني نص في القرآن، ثم أزيل هذا النص مع حكمه كذلك مع حكم عشر رباعات، وبقي يعني الحكم على خمس رباعات، فهذا إزالة للنص والحكم. وأما إزالة الحكم دون النص فكثير في القرآن، الآيات كلها التي نسخت كقول الله تبارك وتعالى مثلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه في القرآن. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آيات الخمر الثلاث التي جاءت قبل آية التحريم الرابعة، مثل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. وقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا يعني نسخ حكم هذا الآية الأخيرة في تحريم الخمر هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكانت هذه الآية خلاص يعني نزيلة لكل يعني منافع الخمر وبقائها وأنها لا تشرب في أي وقت من الأوقات فنسخت هذه. فهذه على كل حال الآيات التي نزلت قبل هذا بقيت قراءتها نقرأها ولكن نسخ حكمها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يعني يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال يكن منكم مشروع صادرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله اللهم على الصابرين. نسخ الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فينكم منكم 20 صابرون يغلبوا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ المصابرة الرجل المسلم 10 إلى المصابرة 2 فقط. وهذا كثير كل هذا النسخ أنه هذا من النسخ وهو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ يعني في التلاوة موجود في القرآن. وأما الذي نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل آية الرجل كما في حديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: يعني أخشى أنه إن طلب الناس الزمان أن يضلوا في ترك الرجل وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن وهي قول الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجدوهما فارجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم قال: وقد رجم رسول الله ورجم يعني أبو بكر ورجمنا بعده قال. فهذه آية الرجم نسخت من القرآن لفظا، تلاوتها نسخت من القرآن لكن بقي حكمها. يوم به عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فالرجم رجم النبي ورجم أبو بكر ورجم يعني عمر وبقي الرجم يعني سنة متبعة مع نسخ يعني القرآن الذي أنزل في شأن الرجم من القرآن. فهذه النسخ يعني على ثلاث أضرب: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، إما نسخ تلاوة حكم وإما تلاوة دون حكم وإما الحكم دون التلاوة. نعم. وفي قراءة بضم النون من أنسخ تنسخ. نعم تنسخ أي نعم. نأمرك أو جبريل بنسخها. نعم. أو ننسها نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من النسيان. نعم ننسعها وننسيها يعني قرية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها يعني نؤخرها نؤخر حكم نسخ. نعم. وفي قراءة بلا همز من النسيان أي بلا همز يعني ننسيها بالهمز من الإنسان من التأخير وننسيها يعني ننسيك إياه أي بلا همز. نعم. بلا همز من النسيان أي ننسيكها. نعم. أي نمحها من قلبك. نعم. وجواب الشرط نأتي بخير منها. نعم. أي أنفع للعباد بالسهولة أو كثرة الأجر. آه بخير منها. القرآن كله من عند الله تبارك وتعالى بخير منها في الأجر مثلا أو في أنها أسهل منها للعباد يعني من حيث هنا. وإلا في القرآن كله من عند الله تبارك وتعالى خير، لكن بخير منها مش في يعني في ألفاظها أو في معانيها ولكن بخير منها للعباد يكون أسهل منهم. كان لما يؤمر المسلم أن يصابر 2 فلا يفر منهم غير ما يؤمر بأن يصابر 10 فإنه انفر يعني من 10 أو من 9 عوقب عقوبة شديدة استحرار من الزحف، لكن خفف هذا فيكون يعني خير منها للعباد تسهيلا لهم أو حتما لمادة الشر. فإن الآيات الأخيرة في الخمر خلاص حسمت مادة هذا الشر وأزالت يعني الخمر من المجتمع من مجتمع المسلمين، فيكون هذا خير، هذا خير من بقاء يعني الخمر مباحة لهم. نعم، الخيرية من هنا، الخيرية من كونها يعني فيها تسهيل للعباد أو خير لهم من جهة أخرى من حسب ما تشر ونحن. نعم. أو مثلها في التكليف والثواب. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام والتقرير. الاستفهام هنا، ألم تعلم، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، حتى يقول نعم قد علمت أن الله على كل شيء قدير، فالتقرير تقرير المعنى. نعم. ثم قال ألم تعلم أن الله على ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من ولي من زائدة ولي يحفظكم. كلمة زائدة بينا معناها أنها ليست زائدة يعني لا فائدة منها، لا يعني أنها لو زيلت فالمعنى موجود، لكن هي لتأكيد المعنى، تزيد تأكيد المعنى. وما لكم من دون الله ولي، لكن من ولي هذا لتأكيد معنى أنه لا يوجد قط للعباد ولي لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن لتأكيد يعني المعنى الذي يعني في السياق. نعم. من ولي من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أخاكم. نعم. ونزل لما سأله أهل ونزل لما سأله أهل مكة أو يوسعها ويجعل الصفا ذهبا. أن يوسع مكة. أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني إن كنت نبيا حقا فوسع عنا هذه الجبال، خلي مكة تصير أرض منبسطة تسيح أبعد جبالها يعني إلى الخارج، أو اقلب لنا الصفا ذهب، خلي الصفا جبل الصفا خليه ذهب حتى ننفق منه ونغتنم. نعم. ونزل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني قيل أن هذه الآية، يعني يقول المؤلف أن هذه الآية نزلت في هذا التعنت الذي تعنت به أهل مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب منه هذه الأمور، أن يجعل لهم مصطفى ذهبا، أن يوسع عنهم جبال مكة لهم، اللي هي قول الله تبارك وتعالى هنا أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقوم موسى سألوا موسى أشياء كثيرة تعنيتا له، فمن هذا الذي سألوا وجعلنا إلها كما لهم آلهة لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إذا أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد ونحو هذا مما سأله موسى. أو ما هو أكبر من هذا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، فإن لن نؤمن لك إلا إذا رأينا الله جهر. ويعني هذا من الأمور الشنيعة التي تعنت بها قوم موسى مع رسولهم موسى عليه السلام. فالله هنا يعني يعلم أهل الإيمان مع النبي يعني ألا يطلبوا مثل هذه يعني الأمور التي طلبها المتعنتون من قوم موسى. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال في التفسير أم أي بل تريدون أن تسألوا موسى رسولكم كما سئل موسى أي سأله قومكم من قبل، أي من قولهم أرنا الله جهرا وغير ذلك. ومن يتبدل الكفر على كل حال يعني صحيح في هذه الآية أنها جاءت في المسلمين يعني وليس في سؤال الكفار، لأن هذه الآية مدنية والخطاب هنا لأهل الإيمان، يعني الخطاب هنا أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فهذا الخطاب لأهل الإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالله يجزي المؤمنين أن يتعنتوا يعني في سؤال مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدلا بترك النظر في الآيات واقتراح غيرها. تبدل الكفر فيأخذ الكفر بالإيمان يعني هو المرفوض فقد ضل سواء السبيل. أخطأ الطريق الحق. أصل السواء الوسط، والذي إذا ضل وسط الطريق فمعنى أنه ترك الطريق الحق إلى يعني طريق ضال. نعم. والسواء في الأصل الوسط. نعم. ثم قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال في التفسير: ود كثير من أهل الكتاب لو أي ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. معنى مصدرية يعني أنها تعود من بعد المصدر يعني ردكم، يعني ود كثير من أهل الكتاب ردكم يعني من بعد إيمانكم كفارا. نعم. لو المصدرية التي تؤول مع بها المصدر. نعم. حسدا مفعول له كائنا من عندي أنفسهم. مفعول له أنفسهم لأجله يعني حسدا من عندي أنفسهم يعني لأجل الحسد يعني الذي حملهم على هذا يردكم كفار لأجل الحسد لأنهم يحسدون حسدا من عندي أنفسهم. فحسدا مفعول منصوب هنا على المفعولية المفعول لأجله. نعم. حسدا من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة. نعم يعني حملتهم أنفسهم الخبيثة على هذا الحسد يحسدونكم ليش أنتم العرب ويبعث فيكم رسول وتأتيكم رسالة ويتحول لكم الدين وتملكون بهذه الرسالة الناس والأرض وتكونوا سادة للأمم. فحسدوا هذا بني إسرائيل حسدوا يعني العرب على أن نزل يعني عليهم القرآن وبعث فيهم الرسول فأرادوا أنهم يكفروهم بأي طريقة حتى يصرفوهم عن هذا الدين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم لا يحسن. نعم. من بعد ما تبين لهم أي في التوراة الحق بشأن النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. من بعد ما تبين لهم الحق أن ظهر لهم الحق أن هذا هو رسول الله الذي بشروا في التوراة والذي أمروا بأن يتبعوه إذا خرج وعلموا أن محمد هو نفسه ليس غيره الذي ينتظرونه فتبين لهم الحق ومع ذلك لم يتبعوه لأجل الحسد. نعم. فاعفوا عنهم أي اصرفوه. نعم. واصفحوا أي أعرضوا فلا تجازوهم. قال اصفحوا أعرضوا لأن الصفح مأخوذ من صفحة الوجه وصفحة الوجه جانبه فالإنسان إذا أعرض عن الشخص كأنه يغطيه يعني ناحية وجهه أعرضوا عنهم يعني اتركوه. نعم. حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال. حتى يأتي الله يعني بأمره وأمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نزل أمر الله توجيه قتاله قال قاتل الذين نؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ودينه من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الذين هم صاغرون. ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى بقتال اليهود يعني في المدينة يعني قبيلة قبيلة منهم بعد أن كل منهم خان عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الأول اتركوهم الآن النبي في أول أمر طبعا يعني تركهم وعاهدهم وأبقاهم إلى أن جاء أمر الله تبارك وتعالى له بالقتال قتال. نعم. حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير أي طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير أي فيجازيكم به. ثم قال جل وعلا يعني إقامة هذه العبادات من الصلاة والنفقة هو أن أي خير يقدموه إنما يقدموه لأنفسهم وأن الله سيجازيهم به. توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بالطاعة والإنابة إليه وتقديم ما يستطيعون من الخير الذي يجدوه عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال في التفسير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي جمع حائط أو نصارى قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. من كان هودا قد هودا الجمع والمفرد فيهم هائل وما نهاء يعني عائل ولعله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى قول موسى إنا هدنا إليك هدنا أن رجعنا وتبنا إليك فسمي يهود بهذا المعنى العائدون أو التائبون أو الراجعون إلى الله تبارك وتعالى تسمية للدين والأمة والشعب بعبادة من العبادات أو صفة من الصفات فسمي اليهود من هنا أنهم هائدون عائدون أو تائبون كما سمي المسلمون بأنهم سمون أن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة أو المؤمنون نحو هذا من الأسماء التي قد تكون اسم طاعة ثم تصبح علم على الأمة والشعب. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هنا قال هو أن يهود المدينة قالوا على كل حال هذه المقالة يعني قالها اليهود يهود المدينة وغيرهم يعني لأن الجنة لهم هم فقط هم ذو أهل الجنة أو نصارى قالت النصارى كذلك هكذا قالوا لا ندخل الجنة إلا نصران فاليهود جعلوا الجنة لهم دون الناس والنصارى جعلوا الجنة لهم دون الناس لا يدخل يهود ولا غيرهم هم فقط هم أهل الجنة وقالوا لا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قالت اليهود هذه المقالة وقالت النصارى كذلك هذه المقالة لأنفسهم مش معنى ذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي أو نصراني لا وإنما قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا نصراني وقال جل وعلا تلك أماليهم يعني هذه أماني هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يهود المدينة هذول خلاص من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل ما يدعون إلى يعني دينهم غير الإسرائيلي ويرون ما يدخلوا يعني غيرهم من الشعوب لا عربي ولا غير أما النصرانية فانتشرت في الشعوب غير بني إسرائيل فأهل النجران عرب وكانوا قد تنصروا تنصر من قبائل العرب كثير قبل الإسلام تنصر هؤلاء من أهل النجران وتنصر كلب ناس من قبيلة كلب ونصر ناس من قبيلة تغلب وطي فطي وتغلب وكلب هؤلاء والغساسنة الذين كانوا دول الغساسنة هم يعني أصلهم من اليمن إخوان الأنصار فكل دية هذه قبائل عربية تنصرت في الجاهلية غير طبعا النصارى الآخرين الذي دخلت النصرانية في شعوب كثيرة دخلت في الروم ودخلت في شعوب بلاد الشام فالنصرانية انتشرت من شعر ذريع لأنها يعني أهلها دعوا غير بني إسرائيل إليهم أما اليهودية لا اليهودية حكر جعلوها فقط دينوا حكر على من هم من بني إسرائيل فقط. نعم. لما تناظر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك أي القولة أمانيهم أي شهواتهم الباطلة. تلك الإشارة هنا إلى المقالة هذه، أمانيهم قد شهواتهم يعني ما يتمنونه، يعني هذا الذي يتمنونه وأمنياتهم، يعني إنهم فقط هذا. نعم. وقيل أمانيهم يعني قراءاتهم، كل واحد منهم افترى وادعى أن الله يعني أخبرهم بهذا، لأن الأماني تأتي بمعنى القراءة. نعم. قل أي لهم هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك. هاتوا برهانكم أن الجنة خالصة لكم. انتوا اليهود وين هذا، وين البرهان على ان الله تبارك وتعالى جعل الجنة خاصة باليهود، او النصارى ان الله جعل الجنة خاصة بالنصارى؟ قل هاتوا برهانكم يعني على مقالتكم هذا. والبرهان هو يعني الدليل المؤكد الذي لا يترك خلاص في الحق نفسه. فهذه نعم. ان كنتم صادقين اي فيه. نعم. في دعواتهم هذه انكم اهل الجنة وحدكم. نعم. ثم قال بلى أن يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى. إيه قال بلى، بلى هذه إضراب على الكلام السابق على مقالته. بلى أضرب الله تبارك وتعالى، ثم بين الحق. الله سبحانه وتعالى قال من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هنا جلال من أسلم وجهه، قال دل بالوجه لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، وإذا أسلم الوجه تسلم الوجه يعني سلم وجهه لله خلاص، يبقى كل الأعضاء تبع يعني لهذا الوجه. نعم. وهو محسن أي موحد فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة. نعم. قال وهو محسن أي موحد، فأن هذا يعني غاية الإحسان توحيد. الإحسان هو المجيء بشيء حسن. طبعا وهو محسن هذه جملة حالية يعني حال كونه محسنا، أسلم وجهه سار في طريقه موليا وجهه يعني للإسلام مسلما لله تبارك وتعالى، وهو في هذا الحال محسن. نعم. فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة. نعم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، جمع الخوف والحزن نفي الخوف والحزن في الآخرة، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبل، وقيل لا يحزنون على الماضي، ما في يحصل لهم أي شيء، يعني لا يحزنون على ما خلفوه ولا يخافون من شيء ممن هم قادمون عليه، وهذا غاية يعني الطمأنينة والأمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ثم قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء أي معتز به وكفرت بعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتز به وكفرت بموسى، وهم أي الفريقان. هذا الكلام شوية فيه تجاوز، يعني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء كفروا يعني بكل ما عليه النصارى، وأن النصارى إنما هم كذبة، وأكذبوا كذلك عيسى بن مريم واتهموا بما اتهموا به واتهموا أمه، فهذه مقالة اليهود الشنيعة، وأنهم ليسوا على شيء قط فمحوا دينهم، وأن عيسى هذا إنما هو تعالى الله عما يقولون، ونزهه الله تبارك وتعالى أنه ابن يعني بغي، وقالوا في مريم أم المقالة هذه الشنيعة، وبالتالي كل الذي يترتب على هذا من الدين وغيره يعني ليس بأهله، ولذلك عاملوا وسعوا في قتله كما أخبر الله إلى أن رفعه الله تبارك وتعالى بنازل. وكذلك يعني النصارى قالوا نفس المقالة يعني في اليهود أنهم ليسوا على شيء أصلا، يعني انهم انحرفوا عن التوراة وانحرفوا عن يعني عن موسى، مش معنى ذلك انهم ليسوا على شيء، انهم كفروا بموسى، لا، النصارى لا يكفرون بموسى، النصارى يؤمنون بموسى ويؤمنون بالانبياء السابقين، ولكنهم كفروا اليهود طبعا لكفرهم بعيسى، وقالوا انهم ليسوا على شيء اصلا مما يعني تمسكوا به، فنفوا ان يكونوا على اي شيء من يعني يعتد به من الحق، والحال ان عندهم بعض الحق يعني مما يعني يؤمنون به من الانبياء السابقين، ولهم انهم كفروا بكفرهم بعيسى عليه السلام. نعم. وهم اي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليه. هم يتلون الكتاب المنزل عليهم، الكتاب المنزل عليهم يأمرهم بالإيمان بالأنبياء جميعا، يأمر اليهود بأن يؤمنوا بالمخلص يعني الذي يأتي لتخليصهم، و يعني صفة عيسى وبراهينه قائمة، كان يجب أن يؤمنوا به وهو رسول إلى بني إسرائيل، وكذلك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى يجب أن ينبغي أن يعلموا بأن يعني ما سبقهم به اليهود عندهم بعض الحق الذي يتمسكون به، وإن كانوا قد كفروا بكفرهم بعيسى عليه السلام. نعم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسى. نعم. وفي كتاب النصارى تصديق موسى. نعم. والجملة حال. نعم. فهم يتلون الكتاب حال، يعني حال كونهم يتلون الكتاب، ولكنهم يقولون هذه المقالة ينفون، كل منهم ينفي ما عند الآخر من الحق. نعم. كذلك أي كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء. نعم. يعني الذين لا يعلمون وهم كفار العرب، مشرك العرب كذلك، قالوا النصارى ليسوا على دين واليهود ليسوا على دين، وهم يزعمون أنهم أهل الدين الحق فقط، ونحن نعبد الملائكة بنات الله، أما هؤلاء يعبدون بشر نحو ذلك، فنفوا أن يكون هؤلاء كذلك يعني على دين صحيح، وزعموا لأنفسهم هم أنهم أهل الدين الصحيح، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم في نفيهم لما عليه الآخرون من الحق. نعم. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. نعم. فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يعني أسند الحكم إليه في الآخر، ليحكم بينها كل هؤلاء المختلفين فيما يختلفون فيه. نعم. ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال في التفسير ومن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، ومن أظلم السؤال، من أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ هذا السؤال يرد به التقرير، يعني حتى لو خلى أحد أظلم منها، أكبر ظلم أنه يسعى في أن لا يصلى لله في مساجده، يصرف الناس عن يعني عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ما في أحد أظلم منها. نعم. وسعى في خراب، ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس أو في المشركين لما صدوا النبي عام الحديبية عن البيت. طبعا نزلت في كل من يقوم بهذا، اليهود وغيرهم من النصارى بدأوا بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما جاء يعني بعبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وإقامة المساجد لله، وأن يؤذن فيها وأن يصلى لله، وكل سعيهم سعي اليهود والنصارى، ومن أراد ترك النصارى العرب أو نصارى الرومان أو غيرهم، يعني سعوا في هدم هذه البيوت وهدم هذه المساجد، لأنهم أعتقدوا وكانوا يعتقدون بأن محمد هذا مبطل وكذاب، وأن المساجد التي يقوم فيها والدين الذي يقوم به دين باطل، فسعوا في هدم واستئصال هذا. فالله يبين أنه لا أحد أظلم من هؤلاء، ما في أحد على الأرض أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر. يعني في الرسول بسويه، إيش رسول محمد الجاي هذا لا يصنع، لأن يقيم مساجد الله سبحانه وتعالى في الأرض ويصلى لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اليهود والنصارى الذين يقولون نحن يعني أبناء الله وأحباءه ونحن أهل الجنة ولن يدخل الجنة غيرنا، فالله يبين هؤلاء الذين يقولون ما أهل الجنة خالص الحمد لله، ما عملهم؟ عملهم السعي لهدم المساجد التي يذكر فيها اسم الله، أكبر أعداء لله. فكيف يكون هؤلاء هم أهل الجنة وهم يعادون الله تبارك وتعالى ويهدمون المساجد التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى؟ نعم، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون الذين يسعون لإزالة الإسلام من الأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. نعم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد، فلا يدخلها أحد آمنا. يعني هنا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يقول هذا خبر ولكن معنى الأمر يعني أن هؤلاء يجب أن يعني يحاربوا ويقاتلوا حتى أنه لا يدخل أحد منهم هذه المسألة التي تقال لأمر الله تبارك وتعالى إلا خائف، يعني خائف متوجس أن يكتشف حاله وأمره وكفره فيقتل في هذه المسألة. وهذا أمر بحماية المساجد والقيام بأمر الله تبارك وتعالى وحرب هؤلاء الذين ما ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين مستترين يعني بكفرهم، وخائفين أن يفتضح يعني أمرهم عند المسلمين فيقتل. نعم. لهم في الدنيا خزي أي هوان بالقتل والسبي والجزية. هذا أخبرنا الله، لهم في الدنيا خزي يعني أن الله تبارك وتعالى سيخزيهم في الدنيا بالقتل والسبي والجزية. نعم. وفي الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. والنار. فهذا وعد وعيد لهم من الله سبحانه وتعالى بأن يدير منهم ويعصمهم بأيدي المسلمين ويخزوا في الدنيا ثم يدخلوا النار في الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. ثم قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم. قال في التفسير ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتيهما. هذا رد، نزلت الآية رد على كلام هذا اليهود إن هذا الرجل الذي يتحول من بيت من وجهه في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، فلما كان في المدينة هذا التحول كما يسموه يعني 180 درجة، لأنه من المدينة قبلتهم لما تكون بيت المقدس تكون للشمال، ولما تكون لمكة تكون للجنوب، فتحول من الشمال إلى الجنوب. فقالوا هذا الذي حول وجهه هذه بالشكل هذا 180 درجة هذه لا يمكن أن يكون يعني رسول ليس على بنية منه. فالله تبارك وتعالى قال ولله بعد ما قد ما ينسك من آية قال ولله المشرق والمغرب، المشرق كله والمغرب كله لله، هذه أرض الله تبارك وتعالى. فإذا أمر الله المصلي أن يوجه وجهه إلى هذا فهو بأمر الله فمتوجه إلى الله، فإذا أمر الله تبارك فأنا توجه إلى هذه الجهة فهي جهة الله تبارك وتعالى، فإن المشرق والمغرب لله ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد هدى الله تبارك وتعالى الأمة يعني بعد يعني القبلة الأولى إلى القبلة التي جعلها الله تبارك وتعالى بعد ذلك قبلة العالم كله، مكة المكان والبقعة التي شرفها الله تبارك وتعالى على سائر بقعة ويجعلها مركز العالم ووجه يعني أنظار المسلمين في كل ناحية إليها بعد ذلك. والحكمة في التوجه إلى الكعبة الأولى إلى القبلة الأولى أن هذه بيان حتى يكون هذا بيان أن هذه هي يعني القبلة الأولى قبلة الأنبياء، ثم إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي وارث للأنبياء جميعا ليحولهم جميعا إلى الكعبة الأساس. والقبلة الأساس هذه هي التي بناها إبراهيم قبل أن تبنى أي يعني بيت آخر في الأرض كلها، فهي الكعبة الأولى التي يجب أن يتوجه إليها يعني الجميع. فكانت هذه القبلة قبلة مؤقتة يعني قبلة الشام، وإنما هذه بقى القبلة الدائمة التي في البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والذين كل الأنبياء تناثروا يعني منه من يعني كل من جاء بعد ذلك. نعم. ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمري فتم أي هناك وجه الله أي قبلته التي رضيها. أي فهناك فتم وجه الله يعني وجه الله قال قبلته فوجه الله تبارك وتعالى. وكذلك قد جاء بأن الله تبارك وتعالى يستقبل يعني كل مصلي إليه وجهه سبحانه وتعالى، فالمصلي عندما يقوم قائما إنما يولي وجهه يعني قبل وجه الله سبحانه وتعالى والله يستقبله جل وعلا، فإنما تولوا في أي جهة من جهات فسمى وجه الله. نعم. إن الله واسع أي يسع فضله كل شيء، عليم أي بتدبير خلقه. نعم. إن الله واسع عليم صفة للرب تبارك وتعالى يعني صفة لذاته وصفة كذلك لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. نعم. وقال جل وعلا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال في التفسير وقالوا بواو وبدونها اليهود والنصارى. قالوا يعني في الآية قرئ هنا وقالوا وقرئ قالوا اتخذ الله ولدا. نعم. شيخ عندي هني في النسخة والنصارى. النصارى ولا النصارى؟ شوف والنصارى. لا النصارى. عندك النصارى؟ إيه ما يحتاج يعني. نعم. وقالوا بواو وبدون اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله كذلك مشرك العرب يعني قال اتخذ الله ولدا الذي قال هذا اليهود في عزير والنصارى في المسيح ومشرك العرب في الملائكة. نعم. اتخذ الله ولدا أي قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات سبحانه عن التنزيه يعني تنزيه له التخصيص والإبعاد يعني تعالى الله عن ذلك. نعم. بل له ما في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا. نعم يعني كل ما في السماوات والأرض ملك وخلق وعبيدا، ليس في السماوات والأرض يعني ولد له وصاحب له أو جزء منه، بل كل ما سواه هو عبيده وملكه سبحانه وتعالى بل له ما في السماوات والأرض. نعم. والملكية تنافي الولادة. الملكية تنافي الولادة يعني الولد هذا خلاص سنو أبيه منه تعالى الله عن ذلك. نعم. وعبر بما تغليبا لما لا يعقل. إيه قال بل له ما أقلش من لأن من يعني استخدم العقلاء وما لغير العقلاء بل له ما في السماوات والأرض كله تغليب لغير يعني العقلاء. نعم، بل له ما في السماوات والأرض. نعم، كل له قانتون أي مطيعون، كل بما كل بما يراد منه. كل له قانتون أي يعني مطيعون، كل بما يراد منه يعني بما أراد الله منه. فالملائكة أراد الله تبارك وتعالى منهم يعني عبادته وتسبيحه وتمجيده سبحانه وتعالى، وأقامهم في أمور هذا موكل بالوحي، هذا موكل بالروح، هذا موكل بالمطر، هذا موكل بالجبال، هذا موكل بالأرحاق. فكل قائم قانت لله مطيع لله فيما أقامه الله فيه. الشمس والقمر لله تبارك وتعالى وهي قانتة ومطيعة لله فيما أراد الله منه، تشرف من هنا، تغرب من هنا، تسير هنا، تقل هنا. والأرض كذلك، والبحر كذلك، خلاص كل شيء الله تبارك وتعالى أعطاه خلقه وهداه إلى هذا، وهو قانت الله ومطيع الله. كل له قانتون فيما أراد الله تبارك وتعالى. وكذلك حتى الكفار والشياطين إنما هم قانتون، بمعنى أنهم يعني خاضعون لأمر الله الكون القدر، لا يخرجون عن أمره سبحانه وتعالى، فهم في أمر الله الكون القدر، ما في شيء خارج عن إرادته وعن أمره الكون القدري أو الشرع الدين. فالله قام يعني كل أحد فيما أراده منه، فكل له قانتون، ما أحد يعني يتأبى عليه وينفذ إرادته على الله ويفرض رأيه و... خلاص كل له قانتون. نعم، كل له قانتون أي مطيعون، كل بما يراد منه. نعم، كل بما يراد منه. نعم، وفيه تغليب العاقل. نعم، نعم، ثم قال تغليب العاقل هنا، قال كل له قانتون، ما خلش قانتات. وقانتون هذا اللي هو جمع المذكر السالم يأتي للعقلاء، ما يأتي لغير العقلاء. فقال كل له قانتون، فغلب هنا يعني الحديث العاقل على الكل له شيء، لأن القنوت طاعة، والطاعة هذه يعني لا تأتي إلا من يعني مريض للطاعة، فغلب العقلاء على الجميع. نعم، ثم قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. مخفنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شيخ، بالنسبة لقوله جل وعلا ومن أضل، تكررت في القرآن كثيرا، ما المقصود يعني، هل في تفاوت بينهما؟ يعني حتى يقال لا أحد أظلم من هذا، فهؤلاء كلهم متساوون في الظلم. نعم، فألم يتساوي في الظلم. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وجاء كذلك ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب يعني بآياته. وجاء ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. فهذا أظلم، هذا أظلم، وهذا أظلم، هذا كله هؤلاء هم متساوون في هذا الظلم الذي فعله. ها شيخ، أما وجه الله قال قبلتنا لك، هل هي تأويل عالية؟ قال إن فيها قبلة، فهو يعني فيها تأويل طبعا هذا، لكن ثم وجه الله تبارك وتعالى، وجهه قبلته التي أمر بها سبحانه وتعالى، وثم وجهه كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن، أو إن الله يستخبله بوجهه. يعني أي مصلي يقوم في أي بقعة في أي مكان فإنما يستخبله الله تبارك وتعالى بوجهه جل وعلا. وإذا قال النبي يعني أيها الناس يعني اكلفوا من الأعمال ما تدركون فإن الله لا يمل حتى يمل، كذا لا ينصرف عن وجهه سبحانه وتعالى إلا إذا انصرف. نعم، لماذا تقوم الحجة على اليهود والنصارى؟ كيف تقوم الحجة عليهم؟ الحجة؟ من لماذا تقوم الحجة؟ الحجة طبعا هي قائمة عليهم بهذا الكتاب الذي بين أيديهم، التوراة، وبما أقامه عيسى، وبهذا القرآن المنزل، فهذه كلها حجة قائمة عليهم، وهم يعلمون هذا، يعني هم يعلمون هذا، يعني الحجة والبرهان قائمة. ولكنهم في جحود، يعني القضية أنهم هم يعني جاحدون، ما هم جاهدون، يعني هم جاحدون للحق، والذين يجهلونه يعني تقام عليهم الحجة ب يعني التوراة التي يسمونه الكتاب المقدس وأسفاره، فإنها وكذلك باقي فيه من الحق من دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وأنه للأنبياء حق، وكذلك بيان يعني يوم القيامة، وكذلك بيان الرسالات، وكذلك صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقوم الحجة بهذا الكتاب المنزل وبأدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة آلاف الأدلة قائمة على أن النبي محمد هو رسول الله حقا وصدق. ولذلك قال النبي: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فما لأحد حجة بعد بيان هذا الحق. وهذا أمر الإسلام في كل يوم، يعني يقوم شاهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل عصر، يعني شاهد على صدقه من يعني الأدلة الكثيرة التي أخبر بها النبي وتقع في كل جيل، من هذا السواد الأعظم القائم في الأرض كلها والذي يتمسك بهذا الدين ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. ليس في الأرض الآن أمة متمسكة بالدين الحق إلا أمة الإسلام، وأما الذي عليه اليهود والذي عليه النصارى والذي عليه الأمم هم على يعني دين الحق، هذا شاهد كله. فهذه الدعوة مجرد هذا الأذان أكبر حجة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا حجة من سمع الحجج يعني قائمة. لكن الجحود كذلك قائم، والدعوة إلى الباطل قائمة، هذا اللي تصرف الناس عن هذا الدين. طيب،